أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رحمتك الواسعة يا رب. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. الله أكبر. صلوا على حبيب النبي. وقاهم ربهم عذاب الجحيم. نعم يا محمد. نعم يا ابو محمد. كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما وقاهم ربهم عذاب الجحيم. وزوجناهم بحور عين. Oh, my God.

الله يا عم. نعم نعم يا اخويا نعم. وما قالت ما هم وما قالت ما هم من عملهم من شيء. نعم يا حاج. نعم يا قرآن نعم. كل امرئ بما كسب رهين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم يا اخويا نعم. وما قالت ما هم من عمل من شيء. نعم نعم نعم نعم. كل من بما كسب رهين. نعم يا عمي نعم. والذين آمنوا واتبعتهم وما قالت ما هم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. الله الله الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أي والله يا عم نعم نعم يا اخويا نعم. الله يفتح عليك يا شيخ. الله الله الله. وما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم اتق الله. وما السموم محمد يا مولاني لا اكبر القران والله بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق محمد الحق ثم الحق ثم أدرك ما الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق يا محمد الله ثم ثمود فهلكوا بالطاغي نعم وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتي سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخر فترى القوم فيها صرعي فأتري لهم من باقي. نعم فأما من اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اقرأوا كتابي. راضية في جنة عالية خطوفها دانية خطوفها دانية. قلوش أربو والسماء وما بنيها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطرها فقال لهم رسول الله ما قتل الله وسقيه فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وإنه على ذلك لشهيد. أفلا